اسمعني واعرف بتكلم مين. انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها من شرقها لغربها. صحيح معيش ولا مليم لكن بدعي وبقول امين. ولا عندي جيش بزوره ولا عايش عيشة شهريار، لكن عندي المايا وعندي الهوى، عندي النجوم والسماء، عندي ناس طيبة وقلوبهم مني قريبة، عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم أكون جبان. عندي صحابي من زمان واقفين جنبي في كل مكان، وحبيبتي بتحبني انا، انا مش عايز اجاف ولا غنى. لو يوم وقعت بقف واكمل، تاخد بايدي ومش بتسلم، وفي حلم عايش جوه مني دايما معايا وبيكلمني. عندي المايا وعندي الهواء، عندي النجوم والسماء، عندي الناس الطيبة وقلوبهم مني قريبة، عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم أكون جبان. ساعات بحس اني وحيد وخايف، ماشي في طريق عكس الطريق، لكني شايف وعارف، شايف طريقي اخنه، ومش انا اللي عايش مكسور، ولو موصلتش برضه عادي عايش حياتي وافضل راضي. عندي المايا وعندي الهوى، عندي النجوم والسماء، عندي الناس طيبة وقلوبهم مني قريبه.